الكلمة هذا اليوم إن شاء الله عز وجل في هذه الدقائق المعدودات أود أن أبدأها بسؤال وأود أن تجيبوا عنه. لو سئلتم عن كلمة السجن ما يعرفين من السجن، كنت أقول لكم كان بزاف سجون في الدنيا، أكبر سجن على الإطلاق الكفار، لا لا غوانتانامو، شكون يقول لكم؟ الله يهديكم. أكبر سجن هو غزة، أكبر سجن في العالم هو سجن غزة، يوم عايشين أهل غزة. أسأل الله عز وجل أن يفك أسرهم وأن ينصرهم على عدوهم. أنا حبيت أقول كلمات لنسمع الكلمة أكبر سجن كذا، يكتب التفهم بالإصلاح أكبر سجن في العالم، الله المستعان. إحنا ما نشفهم القضية اللي غزة هذه من أراضي فلسطين، كان بلدية اسمها غزة صغيرة، وكان هذا اللي يسمعه قطاع غزة. قطاع غزة فيه عدة بلديات وعدة تجمعات سكانية، تجمعات سكانية في تقريبا 44 تجمع سكني، تقريبا 44 تجمع سكني. كاين غزة هي أكبر البلديات، ولذلك القطاع نسمه قطاع غزة. كاين غزة، كاين جباليا، كاين النصيرات، كاين خزاعة، كاين خان يونس، أكو تسمعوا بزاف أصوات الأيام. المهم 44 تجمع سكني في هذا المكان، كانوا في مرحلة ما مع اليهود، كانوا معهم اليهود محاصرينهم، ضايقين عليهم، يقتلون، يسفكون الدماء، ينتهكون الأعراض، كذا، كل أنواع الفساد كما راك تصور. كانوا معهم 2005 خرجوا اليهود، عام 2005 خرجوا اليهود، وقبلها سكان غزة أكثرهم شكون؟ الذين لجأوا، أكثرهم من اللاجئين حرب في حرب 48، أكثرهم من اللاجئين في حرب 48. وكيف كل كان لاجئ أكثرهم بلي هاو مسكين، لا مال، لا دار، لا دوار، لا كذا لا كذا، معناتها فقراء، يعني شي معروف. هذوما اللي كانوا ساكنين كانوا معهم اليهود، 2005 خرجوا اليهود، بقوا وحدهم. دير بالك حوصروا برا وجوا وبحرا، الناس عندهم مدى ايام وهم محاصرون. هاد الايام شد الحصار، بصح ما قبل كان الحصار، حصار لمده 17 سنه وهم محاصرون. باش تفهم القضية مليح، هذا البلدة شحال فيها كاع قطاع غزة، شحال فيها كامل هذا القطاع كاع اللي ذكرناه، شحال فيه؟ في 365 كيلومتر مربع، 365 كيلومتر مربع. لو كان شفت عندكم باش تفهموا نحكموا كاش ولاية صغيرة قريبة لينا، ولاية تيفازا، ولاية تيفازا ولاية قريبة لينا، ولاية ماشي كبيرة، ماشي كبيرة ولاية تيفازا. ولاية تيفازا فيها بالنسبة لغزة ولا قطاع غزة كبيرة عليها 6 مرات تقريبا، كبيرة على غزة 6 مرات. فلك أن تتصور هذا قطاع غزة جزء واحد من 6 أجزاء من ولاية تيفازا. ولاية تيفازا هذه كاع اللي تشوفوها بالنسبة لغزة فرق كبير. هذه ولاية تيفازا هذه فيها 650 ألف نسمة تقريبا، 650 ألف نسمة. هذه القطعة الصغيرة تاع قطاع غزة شحال فيها من نسمة؟ أكثر من مليوني نسمة، أكثر من جزء من الناس. تصوروا انتم قطعة صغيرة جدا حاصرين فيها البشر بواحد الطريقة بشعة جدا، وأكثر سكان تحمل اللاجئين بعد 48 والآن ثاني أكثرهم من اللاجئين جو منهم منهم منهم مع الحروب المستمرة على أرض فلسطين المباركة. فلك أن تتصور مجموعة كبيرة من البشر حاصرينهم في هذا المكان، حاصرينهم في هذا المكان. المعدل تاع السكان في غزة في كل كيلومتر مربع واحد 26 ألف نسمة تقريبا، وكاين بعض المناطق وكاين لاجئين بزاف وصلت ل 55 ألف نسمة. هذا واش معناتها كيلومتر واحد؟ كيلومتر واحد صغير هكذا باب الواد، أقل من باب الواد، 55 ألف نسمة، يعني شيء رهيب جدا. هذا محطهم حصرهم حصرهم جوا برا بحرا، خلوا لهم واحد المنافذ صغيرة الأنفاق يدخلون النسل، يدخلون هذه الماكلة تاعهم، شراب تاعهم، لباس تاعهم، الوقود تاعهم، كل شيء يدخلون تما. يمسكوا يخرجوا يدوا بعض السلع يخدموها محليا، يخرجوها يتاجروا باش ما يجيبوا، هم عايشين الحمد لله، ناس مؤمنين صابرين محتسبين، الله يبارك ما شاء الله تبارك الله. ومن بعد تشوف كاع هذا الشيء ثم يحصرون الان حصارا اخر، بحيث المنفذ الوحيد اللي كان يدخل منه هو، ان صح التعبير، يدخلوا المكتب ده مع معبر رفح غلقوا غلقوا لهم هذا الأنفاق غلقوا سدوا عليهم والدنيا كلها تتفرج سدوا عليهم كل شيء لا طعام لا شراب لا دواء لا هواء لا ماء لا كذا لا وقود لا طاقة لا أي شيء زيدوا طعام لهم كهرباء فلك أن تتصور حالة مع عشنا الناس هذا الشيء كامل والقصف أنا ألي وأطراف النهار قصف مجموعين ساتسهلين أعظمهم أعظم من يموت من الصبيان أقول شوفوا بعينيكم الدنيا قاعدة تفرج أعظم من يموت أكثر من الصبيان بلية كبيرة بلية حرب إبادة بكل ما تحمله الكلمة من معاني حرب إبادة سيكون قاعدة جيم وصيفة ما يقولون كي ثم أحبوه يهلكوه مذابح يومية مجازة يومية والناس قاعدة تفرج والله المستعان أكشوفوا الحالة والآن هذه الأيام لو استمر الأمر على ما هو عليه الآن الموت البطيء مشي بسلاح فقط مشي برصاص مشي بهذه الأسلحة المحرمة دوليا لا الآن راح يبدأ يموتوا بالجوع يموتوا بالعطش يموتوا بالمرض وكاش كان يدلوا معنا في جراحية الآن جراحية جراحية ولو يدلوا عنا جراحية خارج المستشفى الآن حتى العملية خارج المستشفى ما يقدروش يديروها خلاص لهم الخيط خلاص لهم كل شيء ولو يديروا بلبلات الخياطة خلاص لهم لأن ما عندهم شيء يجي مدفوع مقطع كذا ما يقدروا يديروا ينظروا يتفرجوا فيه وقت شيء يموت الله المستعان أدوية مكاس المال ما نشوف مؤخرا في واحد الجهة فيها شوية ما يعمروا الماء أمة من الناس جايين يعمروا كل واحد نصرف تعلمها نصرف له في اليوم تعلمها ويجب نصرف له منها شرابك منها وضوءك منها غسلك منها كذا منها كل شيء شيء غريب جدا هذا شيء قاعد والأمم كلها تتفرج ولي كفر بلسانه يندد وما لازمش وكذا والناس رايت الموت والأكثر من هذا كما قلنا الأدهى والأمر الناس الذين يشبهوننا ويزعمون أنهم يدعون بدعوتنا ويزعمون أنهم عن الحق وغيرهم عن الباطل والدنيا قال الباطل غيرهم عن الحق شوف الكلام تاع التثبيت معليش انت ما تفهمش مع المجاهدين تاع غزة خلي كي تخلص الحرب اهبط قال يا ربي المفروض كذا المفروض كذا المفروض كذا لكن الناس يموتون الابرياء يموتون الصبيان يموتون يذبحون ذبح الشياه وحنا قاعدين مازال نكرو مازال كذا ومازال نلوم ونعاتب ناس مساكن ضعفاء 17 سنه وما يسوفريو خليناهم تركناهم لانفسهم يقتلون يذبحون يحاصرون يموتون جوعا يموتون بالاوبئه يموتون بالامراض نهار حبوا ينفضوا الغبار على انفسهم جينا نلومهم ولا نلوم اعداءهم لا حول ولا قوه الا بالله لا يرضى قضيه في غايه الخطوره وقضيه في غايه الخسه لان جاء يتفرج الا من رحم الله الله جل وعلا ان يؤيدهم بنصره ان ينصرهم على عدوهم وعدوهم انه ذلك القادر عليه الحمد لله رب العالمين.